الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. أنا كان لي كتير من الأشغال وفي الحقيقة كنت بطال وأمر خلاصي مش على البال يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. كان فكر انه لسه بدري وانا غفلان ولا ادري اتاري الوقت بيجري يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. لحد ما بيت الساعة 11 وأنا مغلوب من الخطأ والشر غرقان ومش عارف لي بار يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. والعمر كله ولا وراح ولا في يوم كنت أنا مرتاح وعشت محروم من الأفراح يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. لحد ما مر بيا مخلصي وفاديا وقال لي قوم السعدية يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني. هي الساعة الأخيرة هاشتغل بكل غيرة إلى نهاية المسيرة. يا فرحتي لما دعاني استحضر دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي لما دعاني حبيبي وعدني يا هنايا اخدمني وهتكون ويايا وهنسى تعبي وشايا. يا فرحتي لما دعاني الساحداشر دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي